أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق في النظر الثاني في الآداب، وقلنا إن الآداب مستحبة تارة ومكروهة أخرى. تكلمنا عن الآداب المستحبة، اليوم نتكلم عن الآداب المكروهة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: والآداب المكروهة أن يتخذ حاجبا وقت القضاء. طبعا لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، حيث أنه نهى عن اتخاذ الحاجب عند القضاء، فصار من الآداب المكروهة، يعني أن يكون بينه وبين الخصوم حاجبا يمنعهما، وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء.